يقول السائل: نرى كثيرا من الناس خاصة في وقت الصيف شدة الحر يلبس ثوبا ويكون تحته السروال القصير، وترى الفخذ أي لون الفخذ من وراء الثوب، فما حكم صلاته؟ صلاته باطلة إذا كان إن السروال قصير على الركبتين لا يستر الركبتين، والثوب شفاف خفيف ترى من ورائه البشرة، فالصلاة غير صحيحة. إما أن يلبس سروال طويل حتى لا ترى العورة بسبب خفة الثوب، وإما أن يلبس ثوبا صفيقا يعني ساتر متين. نعم. الصلوات الماضية يمكن أن يعيدها إذا كان الله مستعان، يمكن هذا دعبهم من يوم بدأ يصلي، وش نقول يصلي سنين، لعله جاهل والجاهل لعل الله يعفو عنه. يقول السائل: دخلت المسجد فوجدت إقامة صلاة المغرب ولم أكن قد صليت العصر، فماذا أصلي؟ أصلي العصر وناس يصلون المغرب، نسأل الله العفو والعافية. على كل حال، إما أن ينعزل ويصلي العصر ثم يدخل بما أدرك من صلاة المغرب، وإما أن يدخل معهم بنية العصر، فإذا سلموا يكمل العصر ثم يقيم ويصلي المغرب. يقول السائل: شخص قام من نومه ومحتلم فخاف إن اغتسل خرج وقت الفجر، فهل يتيمم أم ماذا يفعل؟ لا يغتسل ثم يصلي إن شاء الله، ويحرص على أن يسرع بالاغتسال لعله يدرك من الصلاة قبل خروج وقت ولو ركعة أو تكبيرة الإحرام كما تقدم. يقول السائل: هل صحيح أن وقت العشاء بعد المغرب بوقت قليل؟ لا، من قال وقت قليل؟ إذا مغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر في المدن ما أظنه يرى بسبب قوة الأنوار، لكن إذا كنت أنك يعني تريد أن تأتي بالخبر اليقين اخرج للبر وانظر إلى الأفق، شوف إلى جهة المغرب، إلى شوف الحمرة إذا غابت، فانظر الساعة كم بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر، قد يختلف على اختلاف الزمان، قد يكون الشتاء غير الصيف والصيف غير الخريف، يقولون قد يختلف، ولذا جعل حلا وسطا، فوضع ساعة ونص، لأن بهذا يقين أن الشفق الأحمر قد غرب، قد يكون أنه قبل بخمس دقائق أو بعشر، الله أعلم، قد يختلف كما قلنا وكما ذكروا أنه قد يختلف على اختلاف الزمان، الله أعلم. نعم. يقول السائل: ما هو الضابط في عدد الصلوات التي تقضى الفوائت؟ ما هو الضابط في الكثرة؟ إذا كان يعني شهور وقد تركها عمدا، العمد كما ذكر بعض لو أنه وقت واحد، ما دام تركته عمدا عالما قادر، فلو أنه وقت واحد يقول أنه مرتد وكافر ولو قضاه ما نفعه، لو يقضيه 100 مرة. أما بسبب الجهل وما يحصل من بعض الناس فهذا لا حد له، إذا كان أنه نسأل الله العفو والعافية مرض وتركها جهلا، يقول إذا شوفي يقضيها وطالت المدة، فالمدة كلها ما دام أنه تاركها جهلا فهو يقضيها، هو يحصي ويصلي، أو يحتاط لو أنه نسي ما يعني ما يستطيع أن يضبطها بالعدد، يحتاط يتحرى. نعم. قال السائل: بعض الناس عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يقول سمعنا وأطعنا، فما حكم هذه اللفظة؟ ما سمعنا لها أصل، والعبادات توقيفية، فلا ينبغي الإنسان أن يأتي بشيء زائد ولو أنه في حد ذاته طيب، لكن العبادات أقوال أو أفعال توقيفية، ما ينبغي الإنسان أن يأتي يزيد في الصلاة أو يأتي بشيء يقول هذا مشروع وهذا مسنون، كونه هو بنفسه قالها مرة أو في بعض المرات أو يعني جات على باله، أما أنه يقول لا هذا مشروع ويداوم عليه ويقول هذا مسنون، يروح بعض ربما يلقي على الناس يقول يسننك، يقول هذا لا ليس صحيح. العبادة توقيفية، ما ينبغي الإنسان يدعي ويضيف شيء من عنده ويقول هذا مشروع، ولو أنه في الأصل هو ذكر شيء من الأذكار، لكن ما دام أنه شيء لم يشرع في هذا المكان في هذا الوقت ما تأتي به من عندك أبدا. يعني لو إنسان مثلا قال: وش رأيكم نريد أن نقيم صلاة الضحى جماعة، نقول هذا بدعة، لكن لو أنه مرة من المرات مثلا صلى وصلى بصلاته رجل آخر ما نقول صلاة باطلة، لكن لو قال يستحب وينبغي لنا أن نقيم صلاة الضحى جماعة قلنا لا هذه بدعة، صلاة الضحى مسنونة بحد ذاته لكن ما شرعت جماعة، لكن لو أنه صلى مرة أو يعني شبه كذا صلى وصلى بصلاته رجل أو أكثر ولم يعتقدوا أن فعلهم إياها سنة جماعة مسنون ما في بأس. يقول السائل: سافرت مع أناس في سيارة ولا يعرفون في الإسلام شيء، ودخل وقت الفجر ورفضوا أن يتوقفوا حتى طلعت الشمس، قل فماذا علي؟ ما يعرفون من الإسلام شيء؟ نعم، يعني كفار. إذا كانوا كفار الواجب أنت أن تقول للسائل: قف أنا مسلم، قف وصلي، فإذا عجزت عنه ما لك استطاعة أبدا صلي على حسب حالك جالس، تيمم إذا ما استطعت ما يعني لست على وضوء، تيمم اضرب الأرض اللي تحتك أرض السيارة وتيمم وصل. لو أنه أبى صار كافر مثلهم وأبى، أما أنك تسكت لا، سكت فأنت المخطئ. ومع الأسف أننا مرارا خاصة أيام الحج نذهب إلى قبة في الضحى وأسمع كثير والعياذ بالله جماعات كل ما سلم الجماعة جاء جماعة يصلون، لأن الخط مستمر وماشيين من مكة ويمرون على المحطات ولا يقولون قف نصلي، يعني يصلون في قباء الظاهر الله أعلم، ولا ما أظن أنهم لو قالوا سيقف نصلي ما أظن يمتنع، ولو امتنع يجبرون إجبار في بلادنا ولله الحمد ما في هذا الكلام، لكن عاد الظاهر أنهم كلهم جهلها والله أعلم وش السبب، لكن هذا الشيء يعني حضرته مرارا أسمع، وجماعة كل ما سلم جماعة كبر جماعة آخر في الضحى في مسجد قباء جايين من الحج نسأل الله العفو. نعم. يقول السائل: هل يستوي من كان يذهب للنزهة كل خميس وغيره مسافة أكثر مسافة القصر بين من يذهب مرة واحدة ومن يذهب مرارا في أنه أيضا لا يقصر؟ ما سمعت فرق، لكن إذا كان خروجه فرارا عن أداء الصلاة تامة يريد أن يتخذها وسيلة إلى قصر الصلاة فلا. أما إذا كان قصد النزهة ولم يقصد في ذلك التساهل في شأن الصلاة، فبعض العلماء يرى أنه إذا خرج مسافة قصر يجوز أن يقصر ولو أنه في طريق النزهة، وهذا بخلاف ما ذكرناه في يمكن الأسبوع الماضي تقريبا، فقد وجد أن من العلماء من يرى أنه ما دام في مسافة قصر ولو أنه في نزهة يقصرون، لكن بشرط ألا يقصدوا من هذا من أجل أن يقصروا، مثل من يلبس الشراب أو الخف من أجل أن يمسح حتى لا يغسل رجليه. المسح رخصة جائز في الصيف وفي الشتاء في كل وقت، لكن كونك تلبسها من أجل أنك ما تغسل من أجل أنك تمسح هذا ما ينبغي أن تفعل. يقول السائل: هل أصلي ركعتا الفجر مع تحية المسجد أم أصلي كل صلاة لوحدها؟ لا إذا صليتها في المسجد تدخل هذه بهذه، تنويها سنة الفجر، وما دامك صليت سنة الفجر فهي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز حتى يصلي ركعتين. الحمد لله صليت ركعتين. يقول السائل: ما حكم صلاة من يصلي بسراويل ملتصقة ببدنه؟ الواجب أن الإنسان يحرص على الكمال والأفضل، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن إذا لم يجد إلا هذا والسراويل الملتصقة ساترة من حيث اللون، يعني ما لا ترى البشرة من ورائها وليست قصيرة، فمن حيث الإجزاء تجزئ، أما من حيث الكمال فقد عرفنا ما هو الأكمل. خذوا زينتكم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.